حدثنا أحمد ابن بشير عن مسعر عن ابن أبي ذئب عن سالم أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. لعل أن نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام.